اهلا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم واشفنا معهم لأمناتهم. بالأمس قلنا أنه يحكم بافتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان معرفتين، والمسألة الثانية نكرتين إذا كان نكرتين، المسألة الثالثة مختلفين، اسمين مختلفين صح؟ مختلفين يعني تعريفا وتنكيرا. وقلنا إذا كان المعرفة هو المقدم أو في أول ابتداء فنحكم هو المبتدا، هو المبتدا. المشكلة إن إذا كان النكرة هو المقدم أول، هنا تارة يكون نكرة محضة فيكون خبرا باتفاق النحاة، هذا أيضا مسألة سهلة، يكون خبرا باتفاق النحاة. ومثلا خزون ثوبك، ذهبون خاتمك كمان مثل. لكن إذا كان نكرة مسوغة، نكرة مسوغة هي صالحة للابتداء بها، مسوغة هي صالحة للابتداء بها، مفيدة، نكرة مفيدة، فهنا اختلاف بين الجمهور وسيبويه. فالجمهور يقولون أنه ماذا؟ خبر مقدم، دليلهم نكرة، حتى لو إن كانت مسوغة فالنكرة المسوغة ما تقابل، ما يعني ما تكون بمرتبة المعرفة، تكون بمرتبة المعرفة نكرة، أقل مرتبة نكرة بعد ذاك معرفة. فالمعرفة هو المبتدا، تقدم أو تأخر. عند سيبويه يقول انه يجعله مبتدا، ومثل ثلاث امثله، مسوقه مبتدا، والمعرفه المتاخره يجعلها ماذا؟ خبر. مثلا هذا المثال، كمالك مالك المؤخر معرفه، وكم نكره عند سيبويه، كم مبتدا لانه مقدم، ومالك ماذا؟ خبر. تسوقها بماذا اخواني؟ نكره مسوغه بماذا شيخنا؟ كم مالك؟ لماذا نكره مسوغه؟ نفس الصداره، لها الصداره، يعني تسوقها بكونها اسم استفهام كنايه له الصداره. مثال ثاني يمثل خير منك زيدون، خيرون يقول خيرون وإن كان نكرة لكن مبتدا لأنه مقدم، وزيد ماذا؟ خبر وإن كان معرفة. مسوغ ما هو تسوغ؟ لماذا مسوغ؟ لأنها لا جار مجرور جاء بعدها، يعني عملت تعلق بها الجار والمجرور، يعني تعينت بسبب المجرور، صفات معينة، نكرة معينة، يعني مختصة خاصة. والمثال الثالث، حسبنا الله، حسبنا الله، يقول حسبنا نكرة ولكن مبتدا عند سيبويه لأنه مقدمة، نكرة مسوغة. الله لفظ الجلالة مع أنه علم ولكن خبر لأنه مؤخر، نكرة مسوغة. لماذا مسوغة؟ أضيف إلى معرفة، تكسب تعريفا، القاعدة هكذا، النكرة إذا أضيف إلى المعرفة يكسب تعريفا، ها؟ معرفة حسب، حسب بمعنى كافن، يعني على كل حال اسم إذا أضيف، الاسم إذا أضيف ماذا يعرف؟ لا، اسم الفعل لماذا نقول مثلا ضاربك؟ معرفة، ولكن نكرة، نكرة مسوغة. حسب مثل غير، حسب مثل غير، هذه تسمى أسماء متوغلة في الإبهام، أسماء متوغلة في الإبهام. متوغلة في الإبهام يعني ماذا؟ يعني لا تخرج عن الإبهام، والتنكير حتى لا أضيفة لا معرفة. لذا لا أقول لا تعرف بألف فلام، وإذا أضيفت أصلا ما تكسب تعرفها. هذه لا تضاف، لا ليش لماذا لا تضاف؟ تضاف ولكن إذا أضيفت ما تكسب تعريفا، تبقى على تنكيرها. مثلك مضاف أو مو مضاف؟ غيرك، غيره، غير زيدين مضاف لو مو مضاف؟ ولكن ما يصير معرف بسبب الإضافة، ما يصير معرفة. ولذا مثلا نقول في جملة، مثل لحظة هذه الجملة نقول رأيت رجلا غيرك، رأيت رجلا، رجلا هو مفعول به وموصوف، غيرك صفة، غيرك صفة. ونقول إذا لو كانت غير تكسب التعريفان، كيف تكون الموصوف نكرة والصفة معرفة؟ الموصوف والصفة لابد أن يتطابق في التعريف والتنكير. رجلا نكرة، غيرك لابد أن يكون نكرة، وين وظيفة إلى الضمير؟ والما يكتسب التعريف، هذه يسمون متوغل في الإبهام، كثيرة الإبهام متوغل. نعم، ما يعني كثير، غير مثل، غير ومثل، حاسف، هذه الأسماء بعدنا ما أدري كم واحد، كم واحد من الأسماء، لكن هذه الأسماء متوغلة في الإبهام فلا تكسب تعريفا، ولكن تخصيصا تكتسب تخصيصا. فما نصير نكرة مسوغة. عند سيبويه مبتدا ولفظ الجلالة ماذا؟ حيث أنه متأخر يكون خبرا. بعد ذلك يقول ووجهه، هذا ووجهه يعني ماذا؟ وجهه هذا يأتي بدليل سيبويه، استدلال سيبويه عندما يقول أنه المقدم أنك المسوقة إذا قدمت كن مبتدا. ما هو دليلك أيها المصنف؟ ما هو دليل سيبويه؟ يأتي بدليلين. الدليل الأول الأصل عدم التقديم والتأخير، الأصل عدم التقديم والتأخير، فالمقدم نحكم عليه مبتدا، والمؤخر نحكم عليه ماذا؟ خبر، إلا تأتي قرائنه. الأصل هذا. دليل آخر يقول أنهما شبيهان بمعرفتين، مو معرفتين، لأنه هذه الأمثلة كام خيرون حسبنا مو معرفة، لكن قريب بالمعرفة. يقول كلم شبيهان بمعرفتين، الأخص منهما تأخر الأخص منهما. هو عند الجمهور ماذا يقولون؟ الفاضل أنت، قرأنا مر علينا، الفاضل أنت، الفاضل معرفة، أنت معرفة، وأنت أخص، مو أخص، أخص. ولكن هنا في هذه المسألة يحكمون على أن الفاضل ماذا؟ مبتدأ، وأنت خبر. فلنطبق هذه القاعدة هنا، نجريها هنا، إن نقول خير منك زيدون خير منك بمنزلة المعرفة، وزيد المعرفة بمنزلة معرفتين كالمعرفتين، تأخر الأخص. طبعا مو دليل قوي هذا يعني، وبالآخر نكر، هذا مو معرفة مخصص، لكن مو معرفة بعد، معرفة لكن هكذا استدل. يقول نعم بمعرفتين تأخر الأخص منهما. لاحظ الفاضل أنت، مثل بهذا المثل، الفاضل معرفة بالألف واللام، وأنت معرفة ضمير، كلاهما معرفة أم لا؟ أيهما أخص؟ يعني أيهما أعرف؟ أنت، لأن الفاضل معرف بالألف واللام، والمعرف بالألف واللام أقل رتبة من الضمير. ولكن الآن عند الجمهور يحكمون على الفاضل مبتدأ أم لا؟ خلاص هنا، فلنجري هذه هنا فيما نحن فيه. كم مالك؟ كم صحيح نكرة لكن مخصصة كالمعرفة؟ هذا كمعرفتين، مالك مالك ما لك معرفة، كم كالمعرفة، كلمك معرفتين تأخر ماذا الأخص منهما، فنحكم على الأول المتقدم ماذا أنه مبتدا. لكن ضعيف هذا بعد على أي حال هو مو معرفة نكرة. ها لكن مو معرفة بعد يشبه المعرفة. المصنف نقول له أنت ما هو موقفك من القولين؟ يقول يتجه عند يتجه جواز الوجهين. يعني ماذا؟ يعني الوجه الذي جاء به الجمهور والوجه الذي جاء به سيبويه. يعني يجوز نجعل كم خبر مقدم ومالك مبتدا مؤخر بناء على رأي الجمهور، ويجوز أن نقول كم مبتدا ومالك خبر بناء على رأي سيبويه عملا بالدليلين. عملا بالدليلين يعني لماذا؟ دليل الجمهور ودليل سيبويه. عملا بالدليل يعني هذا دليل الجمهور ودليل ماذا؟ دليل سيبويه. الجمهور ما هو دليلهم؟ يقولون هذه نكرة، نكرة صحيح مسوغة لكن بالأخيرا نكرة، والنكرة أقل مرتبة المعرفة. فالمعرفة نجعلهم هذا مبتدا، والنكرة وإن كانت مسوغة وإن كانت أيضا مقدمة ولكن لا نجعلهم مبتدا، نجعلهم هذا خبر لأن النكرة الأخير أخيرا النكرة. دليل سيبويه بعد معلوم دليل سيبويه ما ذكر دليل سيبويه لما أنا مكذبه. يقول عملا بالدليلين يتجه عندي جواز وجهين، صح؟ كأنه واحد يسأل المصنف يقول له هل يوجد شاهد باللغة العربية؟ هذا دليل، دليل دليل على العين والرأس هذا دليلهم، ولكن نريد شواهد، شواهد من اللغة العربية، وهذا أكبر دليل. توجد شواهد باللغة العربية تقوي ما قاله سيبويه من جهة، توجد شواهد باللغة العربية تسند وتقوي رأي الجمهور. يقول نعم، الآن أنا أتي بشواهد لسيبويه وشاهد واحد الجمهور، ويقدم الشواهد، شواهد الذي تسند ماذا رأي سيبويه، معنى ذلك يشتم منه أنه يميل إلى رأي سيبويه. خب خلينا نشوف الشواهد. الجمهور أقوى يعني من نكرة القوى العربية، مع أنه نكرة إذا جاءت شواهد باللغة العربية. خلي عنك الأدلة، إذا الشواهد كانت موجودة كافي، الشواهد الموجودة يعني أصلا هو قوان المباحث مباحث لفظية نقلية لفظية، الدليل اللفظي أقوى من الدليل العقلي، صح؟ الدليل اللفظية عندنا شواهد لفظية وهذا جدا مهم. لاحظ خل أقرأ العبارة والشواهد بقى واحد واحد حتى لا يطلع علينا. إذا يقول وأما سيبويه فيجعله المبتدأ نحو كم مالك وخير منك زيد وحسبنا الله، وجهه يعني وجه رأي سيبويه أن الأصل يعني دليله، وجه يعني دليل أن الأصل عدم التقديم والتأخير، عدم التقديم والتأخير يعني كل واحد على مكانه، المبتدأ مقدم أصله والخبر أصله ماذا مؤخر. فسيبويه عمل بالأصل، سيبويه ماذا عمل بالأصل، وأنهما شبيهان لأن هما يعني ماذا يعني النكرة المسوغة والمعرفة فيه ما في مانع عنه، فيه مشابهان بمعرفتين يتأخر الأخص منهما نحو ألفاظ هذه الآن خير منك زيد كم مالك ما أدري وحسبنا زيد، هذه شبيه ماذا ألفاظ أنت. فإذا ألفاظ أنت عند الجمهور ماذا؟ ألفاظ مبتدأ وأنت خبر. فنعامل الأمثلة التي جاء بها سيبويه معاملة هذا المثال. وأنت ماذا موقفك؟ ماذا رأيك؟ هذا رأي ماذا رأي المصنف؟ ويتجه عندي جواز الوجهين. كيف؟ قال ما هو دليل؟ إعمالا بالدليلين. إعمالا يعني لأجل، هذا إعمالا مفعول لأجله إخواني، إعمالا مفعول لأجله يعني لأجل الإعمال بالدليلين. دليل الجمهور ودليل سيبويه. نحتاج شواهد. هذا الجواب على السؤال المقدم. استشعر إشكال وجواب هذه الأدلة صحيح بلي، ولكن يوجد شواهد على هذه الأدلة وعلى رأي سيبويه ورأي الجمهور؟ يقول نعم، ويشهد لابتدائية النكر الذي هو رأي سيبويه، ويشهد لابتدائية. طبعا النكر المسوغة، بعد هذا معلوم النكر المسوغة. يشهد ماذا؟ يشهد قوله تعالى فإن حسبك الله، إن حسبك، حسبك نكر مسوغة أم لا؟ نكر مسوغة. هنا منصوب في هذا المثال أم لا؟ نسبها دليل على أنها الآن اسم إن، اسم إن، إن اسم إن، واسم إن في الأصل ماذا كما قال الشيخ علي؟ أصل الاسم ماذا؟ اسم إن في الأصل مبتدأ. خلاص هذا دليل قوي، هذا شاهد قوي. للآخر، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. أولا مسوغة نكر مسوغة أم لا؟ لأنه مضيف إلى أولى بيت، والمضاف إلى النكرة ما يكون نكرة، المضاف إلى النكرة ليس بنكرة، وإنما عفوا المضاف إلى النكرة ليس بمعرفة، المضاف إلى النكرة ليس بمعرفة، وإنما هو نكرة مخصصة، نكرة مخصصة مسوغة. يعني إن أول بيت وضع للناس للذي، الذي معرفة أم لا؟ معرفة. أول اسم إن، للذي، للذي خبر إن، وأول منصوب نصب، نصب دليل على أنه اسم إن، واسم إن في الأصل ماذا؟ في الأصل مبتدأ. شاهد آخر، إن قريبا منك زيد، قريبا نكرة مسوغة لأنه تمت بي من الجارة صح، وزيد علم معرفة، وقريبا منصوب هذا دل على أنه اسم إن، اسم إن، وزيد مرفوع دل على أنه خبر إن، واسم إن في الأصل ماذا؟ بالأصل مبتدأ. المثال الرابع، وقولهم بحسبك زيد، الباء زائدة، قول العرب. الشواهد الثلاثة الأولى قرآني، الأول والثاني قرآني، والثاني والثالث والرابع شواهد عرفية. قول العرب بحسبك درهم، باء زائدة دخلت على المبتدأ، وحسب نكرة مو معرفة، صحيح أضيف إلى الضمير لكن هو ما يكسب تعريفا لأنك متوقع في الإبهام، فإذا نكر، نكر مسوغة. وزيد مع علم وقع خبرا، واحد يسأل من أين فهمت أنت حسبك مبتدأ؟ لماذا، لماذا لا تقول خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر؟ يقول الباء الزائدة ما تدخل على الخبر في الكلام الموجب، إذا تدخل على الخبر في الكلام المنفي، ليس مثلا نقول ليس زيد بقائم، الباء زائدة داخل على الخبر، لأن ماذا؟ كلام، جملة كلام غير موجب. في الموجب ما تدخل على الخبر، تدخل على المبتدأ، تدخل على المبتدأ، تدخل على الخبر. وقولهم بحسبك زيد والباء لا تدخل في الخبر ماذا؟ في الإيجاب، على على بناء على رأي المشهور، يعني رأي ماذا ظهر الأخفش يقول يجوز تدخل على المبتدأ، لكن المشهور يقول ما تدخل على الخبر في الكلام الموجب في الإيجاب، تدخل فقط على المبتدأ. نعم، ولخبريتها معطف على ماذا؟ معطف لابتدائية النكرة، يشهد لابتدائية النكرة كذا كذا كذا، ولخبريتها يعني ويشهد لخبريتها مثال واحد، قول يعني قول العرب، ما جاء بمثال من القرآن أو في قولهم ما جاءت حاجتك. التفت اخواني، هذه ما جاءت حاجتك، ما جاءت حاجتك جاء بمثال بشاهد واحد، وهذا المثال محتمل للوجهين، في احتمالين، هذا يضعف رأي الجمهور. جاء بمثال واحد بشاهد واحد، وهذا الشاهد يحتمل الوجهين. الوجه الأول أن يكون حاجتك مرفوع، حاجتك مرفوع، بناء على هذا يكون محل شاهد، بناء على هذا يكون محل شاهد ما حاجتك، بناء على أن ما خبر مقدم، خبر مقدم، خبر مقدم لي جاء، خبر مقدم لي جاء، وقدم لأنه له صدارة. اسم استفهام، اسم استفهام له صدارة أم لا؟ فقدم على ما، نعم لا لا، أصلا ما حاجتك، ما جاءت حاجتك، إيه ما لا، وأصل قبل الدخول الناسخ، هذا جاء ناسخ، أصلها ما حاجتك، يعني ما جاءت حاجتك، يعني كيف جاءت حاجتك، استفهام، أصلا ما حاجتك خبر مقدم وحاجتك مبتدا مؤخر، الأصل هذا، فإذن هذا خبر مقدم لي جاءت، وجاءت ماذا؟ جاءت ناس فعل ناسخ، يعني ملحق ب صار، ملحق بصار، يعني فعل ناقص، فعل ناقص او ناسخ، قل يعني ما صارت حاجتك، ما ها، لا مو بمعنى جاء زيد، جاء زيدون، جاء زيدون فقط يأخذ فاعل، ولو كان هذا فعل، يعني مو فعل تام، لو كان جاء فعل تام لاكتفى بماذا؟ بفاعله، صح أم لا؟ ولكن هذا ما اكتفى بمرفوعه، أخذ ماذا؟ منصوب. ما قرأتم في النحو أخواني، ماذا عليكم أنه عندنا أفعال ناقصة وأفعال ملحقة بها. من الأفعال الملحقة بالناقصة بالنواسخ منها جاء، جاء في أصل الوضع موضوع ليكون فعلا تاما، موضوع ليكون ماذا؟ فعل تام، لكن قد يستعمل غير تام ناقص. لا عندنا كم فعل؟ عندنا 11 فعل أو 12 فعل كجاء، مو فقط جاء، أخذ مثلا حقايا، مو فقط منها جاء. الآن جاء هنا ملحق بصارة، وهذا كل هذه الأفعال الملحقة يعني التي تستعمل ناقصة، ليست ناقصة بالوضع، بالوضع لكن بالاستعمال تستعمل ناقصة، كلها بمعنى صارة، تكون بمعنى صارة، راحة منها راحة. على أي حال الملحق بصارة يعني فعل ناسخ، وحاجتك اسم جاء، اسم جاء، اسم جاء، وبالأصل قبل دخول جاءت كانت هكذا، ما حاجتك، ما حاجتك، أدخلنا عليه ماذا؟ جاء فعل ناقص، الخبر يقدم حتما، لأنه ماذا؟ لأنه ما له صدارة في الكلام، لا صدارة في الكلام، وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الاسم المتقدم النكر خبر، على رأي، وهذا رأي البصريين، عفوا رأي الجمهور، وهذا أن الاسم النكر المقدم مسوغة خبر مقدم، والمعرفة مبتدا مؤخر، ودليلهم هذا. زين الآن واحد يجي يشكل يقول لماذا جعلت حاجتك اسم، لماذا لا تجعلون ما اسم؟ قل نجعل ما اسم وننصب حاجتك، نقول ما جاءت حاجتك. يقول هذا لا يخلو من أمرين، هذا القول لا يخلو من أمرين. تفتوا، إما أن يكون هكذا جاءت ما حاجتك، والأمر الثاني يكون نفس يبقى على حاله ما جاءت حاجتك، كله كلاهما باطل، كلاهما غلط. لماذا غلط؟ إذا أخرنا ما وجعلناه اسم أخرناه عن الفعل يلزم منه ماذا شغلة؟ ما لها صدق الكلام ولا يعمل فيها ما قبلها. فإذا هذا غلط، هذا غلط أن نقول هكذا. إذا جعلنا ما مبتدا، إذا جعلنا ما مبتدا وحاجتك خبر، إذا دخل الناسخ يلزم منه هذا، يكون ما اسم مؤخر عن فعله، وما قبل ما استفهامية لها الصدارة، ما قبلها لا عمل فيها، ما قبلها لا عمل فيها. واضح؟ وإذا قدمناها نقول لا مقدم ما وجاء عمل فيها مقدم، ولكن مقدم ماذا يلزم منه؟ لا ما استفهامية مو نافية، لا ما نلزم تكون نافية، لا تبقى على استفهامية. لا عرفت كيف؟ لأن إذا قدمنا قلنا ما اسم اسم اسم اسم هذا اسم اسم اسم جاءت على أنه اسم جاءت وحاجتك خبر وهذا فعلنا، ماذا يلزم منه؟ شو تفضلت مرة ثانية؟ لا لا مو على مو داخل على الفعل، وإنما هي اسم مقدم، اسم مقدم. لا نقول الاسم بمنزلة الفاعل، هل أن الفاعل يتقدم على فعله؟ الفاعل يتقدم على فعله؟ ما يتقدم على فعله، فالاسم أيضا ما يتقدم على على فعله. لاحظوا الآن مثلا ما نقول مثلا نقول كان زيد عالما، صح؟ إذا قلنا زيد كان عالما، هذا زيد يكون اسم كان؟ زيد هنا يكون اسم كان؟ لا يكون، لأن الاسم لا يتقدم على كان، لابد أن يكون مؤخر. فلو جعلنا ما مبتدا إما أن يكون متأخرا فباطل، لأن ما استفهامية ما قبلها لا يعمل فيها، وما يكون متقدم ما، ونقول إذا قدمت لا تكون اسما، لا تكون اسما، لأن الاسم لا يتقدم على فعله، لابد أن يكون ماذا؟ مؤخرا. كيف؟ يليها فعل، لكن لا على أنه هي اسم لذلك الفعل أو فعل للفعل. لاحظ مثلا نقول ما حدث، ما حدث ما فاعل؟ ما ليس بفاعل، الفعل لا يتقدم على الفعل، يتقدم على الفعل فاعله هو، يعود علامة ما يكون مبتدأ. ما إذا قدمت أصل ما تكون فاعل، إما تكون مبتدأ أو تكون مفعول به أو تكون خبر، اسم لا تكون، لا تكون فاعل، لأن الفاعل لا يتقدم على فعله، الاسم لا يتقدم على فعله، إذا قدم خرج عن كونه فاعلا أو ماذا أو اسما. هذا مفهوم هذه النقطة، مفهوم هذه، لأن المطلب شوي دقيق، أقرأ هذا المقدار وبعدين ننتقل إلى مطلب آخر. إذا قرأنا بالنص إذا توجيه آخر، واضح هذا؟ الآن يعني الآن هذا إشكال على ما قرره المصنف أجبنا عنه. يقول ولخبريتها، يعني ويشهد لخبريتها قولهم ما جاءت حاجتك بالرفع لا بالنص، يعني يوجد قول آخر ماذا؟ احتمال آخر بالنص. يرحمكم الله. والأصل أصل ما جاءت حاجتك، الأصل فيها ماذا؟ ما حاجتك، ما حاجتك، على أن ما خبر مقدم وجاء حاجتك مبتدا مؤخر. والأصل ما حاجتك فدخل الناسخ، يعني يقصد الناسخ ما لفوني جاءت ناسخ مو فعل تام يعني ملحق بصارة، فدخل الناسخ بعد تقدير المعرفة مبتدا، بعد أن نقدر حاجتك ماذا؟ مبتدا ليس خبر، بل ما خبر، فدخل الناسخ بعد تقدير المعرفة مبتدا خلاص نقطة. ولولا هذا التقدير، هذا يريد يجيب على الإشكال. الإشكال ما هو؟ لو نفرض لو قدرنا ما مبتدا وحاجتك خبر، ماذا يلزم منه؟ ولولا أي تقدير؟ تقدير أن المعرفة لحاجتك مبتدا مؤخر وما خبر مقدم. لولا هذا التقدير لم يدخل، يعني ماذا لم يدخل؟ لم يدخل الناسخ، الناسخ لم يدخل. لماذا لم يدخل هذا التعليل؟ إذ التعليلية، إذ تسميها التعليلية، إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبله، يعني في الصورة الأولى جاءت ما حاجتك، هذا غلط. إذ لم يعمل في الاستفهام، يعني ما الاستفهامية؟ رجعناها اسما، ما يعمل ما قبلها، يعني لها الصدارة. تكتبون إخواني لأن لها الصدارة. إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبله لأن له الصدارة. الوجه الثاني ما ذكرها إخواني، الوجه الثاني بناء لو نصبنا مثلا هذا يأتي يذكره مع الاحتمال الثاني احتمال النص. أنت تقول إخواني لا نقول ما اسم يبقى على حال، ما اسم مقدم وجاءت حاجتك، جاءت فعل ناقص وحاجتك خبر. نقول ما اسم، الاسم لا يتقدم على فعله مثل الفاعل. كيف أن الفاعل لا يتقدم على فعله؟ الاسم أيضا لا يتقدم على فعله. إذا قال وأما من نصب قال مثلا ما جاءت حاجتك، حاجتك قل هذا صادق قول آخر، ما جعلها مبتدا يعني كيف؟ فإذا ما يكون حاجتك هي الخبر، بل نقدم شيء آخر. بلي نقول ما مبتدا، هذا هكذا تقول ما مبتدا وجاءت حاجتك خبر. نعم احذف جاءت. اذا حذفت جاءت شو تكون النتيجة؟ لا ما تصير ما حاجتك، ما هي حاجتك؟ عندها الخبر ليس حاجتك بل هي حاجتك. خبر ما يكون ماذا يكون؟ جملة. وكلامنا ليس بها في هذا، كلامنا في ما حاجتك، الكلام ليس في ما هي حاجتك، هذا كلام آخر. واضح؟ وأما من نصب فالأصل ما هي؟ من نصب إلى الذي ينصب، ما يرفع هذا. من نصب يعني ماذا قال؟ قال ما جاءت حاجتك، نصب هذا معنى ما حاجتك. وأما من نصب فالأصل ما هي حاجتك، بمعنى أي حاجة هي حاجتك. ثم دخل الناسخ، دخل الناسخ على من؟ على ما أو على هي؟ على هي بعد. ثم دخل الناسخ على الضمير، يعني على هي، فستتر أو فستتر فيه، في ماذا؟ فيه جاءت. إذا استتر صارت ما جاءت حاجتك، نعم يكون ما مبتدأ مبتدأ جاءت حاجتك فعل ناقص واسمه ضمير مستتر، وحاجتك خبر، حاجتك خبر جاءت، والجملة مجموع الجملة ماذا تكون؟ خبر ما. وهذا خب خارج من كلامنا ما نحن فيه. له نظير هذا؟ له نظير، نقول نعم. ونظيره أن تقول زيد هو الفاضل، وتقدر هو مبتدا، ما تقدره ضمير فاصل، ما تقدره ضمير فاصل، لانه اذا قدرت ضمير فاصل بعد ما يدخل عليه فعل ناقص، لازم ان تقدر ماذا؟ مبتدا. وتقدر هو مبتدا ثانيا لا فصلا ولا تابعا، لو قدرت فصلا او ضمير او مثلا تابع يعني تاكيد، تاكيد بعد ما يدخل عليه كان كن مت. وتقدر هو مبتدا ثانيا لا فصلا ولا تابعا، يعني لاحظ اخواني الجمله هكذا تكون امسح. المثال زيد هو الفاضل، زيد هو الفاضل، الآن دخل عليه ماذا؟ كان. نقول زيد كان هو بعد ماذا يستتر؟ زيد كان الفاضل، كان الفاضل، زيد كان يعني ضمير مستتر يستتر فيه صح؟ فزيد يكون مبتدأ والجملة ماذا؟ خبر، وأصلها زيد هو الفاضل. لكن إذا قدرت ضمير فاصلة ما تقول زيد كان وضمير يستتر فيه، أصلا ما يدخل عليه الضمير، عندها يكون كان زيد هو الفاضلة. هذا الفاضل هذا إذا جعلته ماذا؟ ضمير فاصل أو تأكيد؟ تأكيد متابع، قال تابع من أنواع التابع مشنو؟ تأكيد. أنا قلت تأكيد وقال تابع، نتيجة واحدة، التأكيد من التوابع. إذا جعلته ضمير فاصل، ضمير فصلين أو تابع، كانت تدخل على زيد حتما، بعد ما تدخل على هو غلط، تدخل على هو، لابد أن تدخل على ماذا؟ على كان، على زيد، تقول كان زيد. ولكن إذا جعلته إذا جعلناه مبتدأ ثاني، يعني زيد المبتدأ أول هو مبتدأ ثاني، والفاضل خبر المبتدأ الثاني، والجملة هو الفاضل وخبر للمبتدأ الأول، عندها يجوز أن تدخل ماذا؟ الناسخ عليه على ماذا؟ على هو، ويستتر فيه. خبر كان؟ هنا هذا كان فعل ناقص، فعل ناقص. زيدون اسمه كان، هو ضمير فصل لا وضمير الفصل لا محل له من الإعراب، والفاضل ماذا؟ خبر كان. ولكن هنا لا، زيد مبتدا كان فعل ناقص، هو كان مبتدا ثاني الان صار اسم كان، والفاضل خبر كان، والجمله كلها ماذا؟ خبر، خبر المبتدا. يقول ما نحن فيه إذا نصبنا ما جاءت حاجتك يكون نظير هذه، أصلها ما هي حاجتك ما مبتدأ أول، هي مبتدأ ثاني، حاجتك خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول، أدخلنا جاء، صار ما جاءت استتر الضمير، ما جاءت حاجتك، واضح؟ لذا قال ونظيره أن تقول زيد هو الفاضل، تقدر هو مبتدأ، تقدر هو مبتدأ ثانيا لا فصلا ولا تابعا، يعني تابعا التأكيد، تابع من التوابع التأكيد هنا يقصد، طبعا التأكيد بناء على أنه يجوز تأكيد الضمير بلا تأكيد العلم بالضمير، وأن كلام هل يجوز تأكيد الاسم الظاهر بالعلم عفوا بالضمير أو لا يجوز؟ بعضهم لا يجوز تأكيد العلم بالضمير، جعله فصل خبواضة، هذا الضمير الفاصل يتوسط بين المبتدأ والخبر المعرفتين ليفصل بين الخبر والنعت والتابع، لكن كيف يكون تابعا تأكيدا؟ تأكيد بناء على أن على جواز تأكيد الاسم الظاهر بالضمير، هل جائز أو ليس جائز؟ بعضهم يقول جائز، ويجب الحكم بابتدائية المؤخرة، ويجب الحكم في بعض، هذا مطلب آخر انتهينا من هذا، مطلب جديد. إذا جاء في الكلام اسمان معرفة، اسمان معرفتان كلاهما معرفة، أحيانا يجب علينا أن نحكم بابتدائية المؤخرة، والمقدم بعد ما نرتب عليه الأحكام التي ذكرها المصنف، نقول المقدم خبر والمؤخر ماذا؟ مبتدأ، رعاية للمعنى، لأن المعنى يقتضي أن يكون الأول خبر والثاني ماذا؟ وذلك في التشبيه، في التشبيه كما يمثل، يقول أبو حنيفة أبو يوسف، أبو حنيفة هو رئيس المذهب هذا الحنيف، وأبو يوسف تلميذه. أخواني الأستاذ يشبه بالتلميذ أو التلميذ يشبه بالأستاذ؟ أبو حنيفة أبو يوسف أيهما المشبه وأيهما المشبه به؟ مشبه، وأبو حنيفة هو هذا، نجعله خبر مقدم قاعدة. الخبر المشبه به يكون خبرا لا مبتدأ، المعنى يقتضي هذا. الشاعر يقول بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا، هنا الشاعر ماذا قصد؟ قصد تشبيه أبناء الأبناء بالأبناء، أبناء الأبناء بالأبناء، فإذا بنونا مشبه به صح؟ بنو أبنائنا مشبه، المعنى يقتضي أن يكون بنونا ماذا يكون؟ خبر مقدم، وبنو أبنائنا ماذا؟ مبتدأ. المعنى يقتضي، يجب هذا، لذا يقول يجب الحكم بابتدائية المؤخر في نحو أبو حنيفة أبو يوسف وبنونا بنو أبنائنا إلى آخر البيت، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. لماذا يجب رعيا هذا السدل؟ يعني لرعايتي، لمراعاتي، رعيا للمعنى، المعنى يقتضي هذا، ويضعف أن تقدر الأول مبتدأ بناء على أنه من التشبيه المعكوس للمبالغة. بعضهم يقول هذا تشبيه معكوس، عندنا تشبيه، كم تشبيه؟ تشبيه على كم واحد؟ على كم قسم؟ تشبيه المغلوب، لا المغلوب والمعكوس واحد، لا تشبيه آخر عن بالي، تشبيه هو لا المتداول، هو إذا اصطلاح خاص، لا التشبيه إما معكوس ومغلوب، وإما مو غير معكوس، إلا اسم خاص اسمه على بلاغة، بلاغة تدرسون ما تدرسون بلاغة، أنا نسيت هذا. على كل حال هذا يقولون، أصف نظيم يقولون هذا في الحقيقة الأول مبتدأ والثاني ماذا؟ خبر، وهذا تشبيه معكوس للمبالغة، تشبيه معكوس للمبالغة، يعني نحن الحقيقة ننزل أن أبو، يعني نشبه أبو حنيفة بأبو يوسف، بأبو يوسف للمبالغة، لأن يعني أبو يوسف وصل بالمكتبة بالفقه، فقهم هم ما بخير، ها نشبهه، يعني هو وصل بهالمرحلة بحيث أن أبو حنيفة الذي هو رئيس يشبه به، والأبناء الأبناء وصلوا بمكتبة بالمحبة كأنهم يعني نشبه الأبناء بهم. نقول هذا خاص في البلاغة، في المعاني والبيان، وإحنا بحثنا في النحو. أولا هذا نادر قليل وخلاف الأصل، نادر يضعف بهذا الشكل. ثانيا هذا بحثنا ماذا في النحو، النحو لا يقتضي هذه الأمور، النحو يقتضي الأمور على حسب أصولها، لا مبالغة غير مبالغة وكذا، هذه مسألة بيانية. لذا يقول ويضعف أن تقدر أنت الأول مبتدئا بناء على أنه من التشبيه المعكوس للمبالغة، ودليل المبالغة يقول لماذا يضعف؟ لأن ذلك نادر الوقوع ومخالف للأصول، هم نادر الوقوع هم مخالف للأصول، إلا اللهم ندعي نقول اللهم يا الله سأساعد، اللهم إلا أن يقتضي المقام، أن يقتضي المقام ماذا يقتضي؟ المبالغة. نعم إلا ثبت أنه للمبالغة، ولكن مو تعد للمبالغة، نثبت ها بعدين أنه نرتب عليه إذا ثبت، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.